بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في موعد في هذا اليوم في دراسة كتاب عظيم من أنفع الكتب للمسلم، وهو كتاب أصول الإيمان، كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو ككتب الشيخ في أهميته وفي نفعه، وهو من الكتب العظيمة التي تركها الشيخ رحمه الله وانتفع الناس بها، ومداره على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المصنف رحمه الله شديد التمسك بالسنة والعمل بها، وقد صنف كتابه هذا جامعا فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الإيمان وأصوله، واكتفى بالترجمة لهذه الأحاديث وجمع فيه الكثير من الأحاديث التي عليها مدار الاعتقاد والإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة. والمصنف رحمه الله هو أشهر من أن يعرف به، فقد عرفه العلماء وطلاب العلم بل عامة المسلمين لما أجرى الله عز وجل على يديه من الخير والنفع، حتى أصبح اسمه لامعا في مجتمعات المسلمين، بل حتى في مجتمعات الكفار لا يخفى محمد بن عبد الوهاب على من يعيش في هذا العصر أنه إمام مجدد نفع الله عز وجل به. وإن كان أعداء الإسلام وخصوم السنة عادوه ونبذوه وألصقوا به التهم، فزاده الله رفعة بطعونهم كما رفعه الله بمحبة المحبين من أهل السنة. وهذا شأن أئمة الدين، فإنهم ينتفعون من جهتين: من جهة دعاء المؤمنين المحبين لهم، ومن جهة طعن الطاعنين الذين يطعنون فيهم بغير حق. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب معروف في هذا العصر لدى الخاص والعام بعلمه وبفضله وبما أجر الله عز وجل على يديه من هذا النفع العظيم في هذه الأمة، حيث انتشرت عقيدة التوحيد والعمل بالسنة بهذه الدعوة المباركة، وبسبب هذه الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وناصره على هذه الدعوة الأئمة من آل سعود، فأعز الله شأنهم ورفع مقامهم ودان لهم الملك والدولة بما نصروا من دين الله عز وجل. ولا تزال بحمد الله هذه الدولة قائمة على السنة وعلى التوحيد وعلى نصرة دين الله عز وجل، ولا يعرف في هذا العصر دولة تقوم على السنة وتنشر السنة وتدعو إليها وتقف مع أهلها وتنصر قضايا المسلمين مثل ما قامت به هذه الدولة المباركة. وهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل على المسلمين في هذا العصر أن جعل في هذا العصر دولة تعنى بالسنة تقوم بنشرها وتدعو إليها وتذب عن المسلمين وعن حياض الدين. وحديثنا اليوم في قبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب هو في مقدمة في موضوع الكتاب نكتفي بها، وغدا لدينا توقف الارتباط بظرف، ويوم الأربعاء إن شاء الله نستأنف قراءتنا لهذا الكتاب، ونكتفي اليوم بالوقوف عند عنوان الكتاب والتعريف بهذا العنوان والوقوف عند مفردات العنوان. الشيخ رحمه الله سمى كتابه أصول الإيمان، وهذا العنوان مشتمل على مصطلحين وعلى كلمتين، كلمة الأولى الأصول والثانية الإيمان. والأصول جمع أصل، وأصل الشيء أساسه الذي عليه مداره، وكل شيء له أصل وفرع، فما من شيء في الوجود إلا وله أصل وفرع، فالبناء له أصل وهو أساسه الذي عليه مدار البناء، والأشجار لها أصول وهي جذورها التي تكون في الأرض، وعلى هذه الجذور وعلى هذه الأصول يقوم الساق الذي يقوم على ذلك الأصل وعلى ذلك الأساس، ومن الساق تتفرع الفروع. فالأصل في كل شيء هو أساسه الذي عليه مداره، بل حتى في البشر وفي الناس يقال هذا فلان أصيل، فلان له أصل، يعنون أن أصوله معروفة وأن مرجعه إلى أصول معروفة. فأصل الإنسان هم أهله الذين تفرع منهم آباؤه وأجداده، فكل شيء له أصل وأساس، وعلى هذا الأصل والأساس يقوم تقوم هذه الحقيقة، ويقوم حقيقة وجود الشيء. والدين الذي شرعه الله عز وجل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له أصل وعليه مداره وله فروع تتفرع من هذه الأصول. والإيمان أيضا له أصل وفرع كما ذكر أهل العلم، فأصله هو الذي يتحقق به الإسلام، وفرعه بقية الشعب الواجبة التي هي مؤكدة لهذا الفرع، مؤكدة لهذا الأصل، وهي قائمة على ذلك الأصل وعلى ذلك الأساس. إذن أصول الشيء أو أصل الشيء هو أساسه الذي عليه مداره. وأصول الإيمان إذا قيل أصول الإيمان هي دعائمه العظيمة التي عليها مدار الإيمان، ومنها الأركان الستة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث جبريل، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان وهي أركان الإيمان، وعليها أساسه وعليها مدار الشعب الواجبة والمستحبة. والعلم له أصول وفروع، ومعرفة الأصول مهم جدا لطلاب العلم في ضبط العلم، فإنه ما من علم إلا وله أصل وله فروع. وأصول العلم هي دعائمه العظيمة التي عليها مدار الجزئيات. وقد اشتهر بين أهل العلم التأصيل العلمي، ويقال فلان مؤصل، ويقال هذه مسألة مهمة في التأصيل، ويقال هذا درس مؤصل، وهذا شيخ مؤصل، وهذا كتاب مؤصل. كل هذه النسبة مرجعها إلى ضبط الأصول التي عليها مدار العلم. وقد ذكر العلماء المتبحرون في العلم، ولا نقول من قلت بضاعتهم، وإنما العلماء الذين غاصوا في بحر العلم وعرفوا جزئياته، ذكروا أن الإحاطة بجزئيات العلم أنه لا سبيل لأحد من الناس بحصرها، ولكن إذا عرفت الأصول سهل على العالم إلحاق الفروع بالأصول. وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الإحاطة بجزئيات العلم لم تحصل لأحد، ولكن العالم إذا ضبط الأصول ألحق بهذه الأصول فروعها وأصبح متمسكا بأصول العلم. ولهذا فطالب العلم محتاج إلى معرفة الأصول التي ترجع إليها الفروع. والعلماء بحثوا مسألة إلحاق الفروع بالأصول وكيفية إلحاق الفروع بالأصول، وبينوا الضوابط المتعلقة بهذه المسألة، وأن المسائل الجزئية أنها تلحق بأصولها، وما من مسألة جزئية إلا ومرجعها إلى أصل، كما يعني هو مقرر عند أهل العلم. ولهذا من عرف الأصول لا يمكن أن يحصل له شذوذ في العلم، وإنما قد تحصل الأخطاء الجزئية. ولهذا تلاحظ أن العلماء قد يخطئون في المسائل الجزئية وما سلم من الخطأ أحد، ولكن لا يمكن أن يحصل لعالم من علماء أهل السنة أن يخطئ في أصول العلم أو في أصول الدين العظيمة. ولهذا عصم الله أهل السنة أن يحصل بينهم اختلاف في الأصول لعلمهم بالسنة ولمعرفتهم بها. وأما المسائل الجزئية فهناك خلاف يحصل بين أهل العلم في المسائل الدقيقة والمسائل الجزئية التي تتفرع عن هذه الأصول، وهذا أمر لا يخفى على من عرف العلم أن المسائل الجزئية يحصل فيها خلاف ويحصل فيها اختلاف بين أهل العلم بحسب اختلافهم في فهم الأدلة، وليس الخلاف مبنى على معارضة النصوص، فإن أهل السنة متفقون على العمل بالنصوص، وأنه لا يوجد أحد من أهل العلم ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الأدلة وأصول الدين. ولكن قد يحصل هناك أخطاء في المسائل الجزئية بالنظر في اختلاف العلماء في فهم الأدلة، فمعرفة الأصول من المسائل المهمة لطلاب العلم، وهو أن يضبط في كل باب من أبواب العلم يضبط أصوله التي عليها مدار هذا الباب. فإذا ضبط الأصول عرف هذا الباب وعرف أصوله العظيمة، ثم ألحق المسائل الجزئية بأصولها فسهلت عليه وسهل عليه حفظها. وأما إذا فقد الأصول فكما قال العلماء، من حرم الأصول، من فقد الأصول حرم الوصول، فإن الوصول إلى الفقه وإلى العلم لا يكون إلا بضبط أصوله أولا، ثم بعد ذلك الانتقال من هذه الأصول إلى الفروع والجزئيات. وأما الإيمان فالإيمان في اللغة هو الإقرار، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر غيره أن الإيمان هو التصديق، وأن الإيمان في اللغة هو التصديق. والخلاف مشهور بين أهل العلم في تعريف الإيمان اللغوي، هل هو التصديق أو الإقرار. ورد شيخ الإسلام على المرجئة لما قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان الشرعي هو ما خطبنا به في اللغة، فالإيمان الشرعي هو التصديق، فلا شك أن هذا خطأ، وأن من زعم أن الإيمان الشرعي هو مجرد التصديق فقط فهذا خطأ كبير، وهو يمس جانب العقيدة. وأما من قال إن الإيمان اللغوي في اللغة هو التصديق، ثم ذكر أن الإيمان الشرعي هو ما يشمل الاعتقاد والقول والأعمال، فإن هذه المسألة مرجعها إلى مبحث لغوي لا يترتب عليه فساد اعتقاد إذا ما أقر العالم بأن الإيمان الشرعي هو الاعتقاد والقول والعمل، مثل الصلاة. لو قال أحد العلماء الصلاة في اللغة ليست هي الدعاء، فلا شك أن هذا خطأ، ولكن إذا رتب على هذا الأمر أو على هذا الفهم اللغوي فهم آخر وقال أن الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي فقط، أن المعنى الشرعي مثلا للصلاة هو المعنى اللغوي فقط، وقال أن الصلاة هي مجرد الدعاء فإذا دعوت صليت، فنقول هذا خطأ، لأنه رتب على المعنى اللغوي رتب عليه المعنى الشرعي. والصحيح أن المعاني اللغوية، أن الشرع لم يخرج عن المعاني اللغوية وإنما قيدها بقيود، فينبغي أن يعرف المعنى اللغوي ويعرف المعنى الشرعي، وإذا حصل خطأ في المعنى اللغوي فلا شك أن هذا خطأ في المسألة اللغوية، لكن الخطأ الكبير الذي يترتب عليه اختلاف في مسائل الشرع هو أن يظن أن المعنى الشرعي هو مجرد المعنى اللغوي، فيظن أن الإيمان هو مجرد التصديق أو حتى مجرد الإقرار، وأن الصلاة هي مجرد الدعاء، وأن الحج هو مجرد القصد، فلا شك أن هذا خطأ، لأن المعنى الشرعي مقيد بقيود، المعنى الشرعي مقيد بقيود لا بد من مراعاة هذه القيود. أما الإيمان الشرعي فهو كما عرفه الأئمة من أهل السنة أنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. فالإيمان يتألف من أجزاء ثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. والمقصود بذلك أن مدار الإيمان وشعب الإيمان ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة، فهي إما اعتقادية أو قولية أو عملية، وشعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة: إما شعب اعتقادية تقوم في القلب، وإما قولية تقوم في اللسان، وإما عملية تقوم في الجوارح. فهذا هو تعريف الإيمان في الشرع عند أهل السنة. وخالف في هذا الوعيدية الذين قالوا الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، ولكن هو حقيقة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وكفروا بناء على هذا القول عصاة المسلمين، قالوا هؤلاء نقصوا إيمانهم فانتفى عنهم الأصل. ويقابل هؤلاء المرجئة الذين قصروا في تعريف الإيمان، فقالوا الإيمان هو ما قام في القلب، وهذا يتفق عليه طوائف المرجئة من غلاة المرجئة وهم الجهمية، ومن وافقهم من الأشاعرة، وكذلك من قال أن الإيمان هو التصديق مع النطق بالشهادتين وهو قول مرجئة الفقهاء، أو من قال أنه مجرد قول اللسان وهو قول الكرامية. فطوائف المرجئة متفقون على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإرجائهم العمل عن مسمى الإيمان. والأئمة كلهم متفقون، أئمة السلف ومن جاء بعدهم من أهل السنة، على تخطئة مقالة المرجئة، وأنهم مخطئون في هذا الباب، وقد خالفوا النصوص الصريحة، بل نصوا على أن الإرجاء بدعة مخالفة للأدلة ولقول أئمة أهل السنة، فإن القول بإخراج العمل عن حقيقة الإيمان من البدع المحدثة التي لم تعرف في الأدلة ولا عرفت عن أئمة أهل السنة، بل إن الأدلة ترد هذا القول، والأدلة مستفيضة من الكتاب والسنة في إطلاق الإيمان على العمل وإدخال العمل في حقيقة الإيمان. والمرجئة قصروا في حقيقة الإيمان وزعموا أن الإيمان هو ما قام في القلب أو ما قام في اللسان فقط، وجعلوا الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، ولهذا قالوا إن الإيمان لا ينقصه شيء من المعاصي ولا الذنوب، فأعطوا الناس الرجاء الكاذب. ولهذا قال بعض أهل العلم المرجئة هدموا الدين، الخوارج هدموا الدنيا، والصحيح أن كلا من المرجئة والخوارج قد أضروا بالدين والدنيا وأفسدوا في الدين والدنيا، فإن فساد الدين يستلزم فساد الدنيا، وفساد الدنيا أيضا يؤدي إلى عدم الأمن وإلى عدم الطمأنينة، وهذا يؤدي إلى ضياع الدين. ولهذا لا تزال الأمة بخير ما سلمت من هاتين البدعتين، بدعة الإرجاء وبدعة التكفير، وكم أضرت البدعتان متقابلتان وهما بدعة التكفير وبدعة الإرجاء بهذه الأمة. والواجب على المسلمين أن يعرفوا عقيدتهم، وأن يعلموا أن كل من الوعيدية والمرجئة قد ضلوا في هذا الباب وخالفوا الأدلة وانحرفوا عن السنة، وأن الحق هو ما عليه أئمة أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة. أيضا من المسائل المقررة في هذا الباب أن الإيمان عند أهل السنة يتجزأ، فهو أجزاء يذهب بعضه ويبقى بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يتجزأ عند أهل السنة، خلافا لمن قال من الطوائف المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان من الوعيدية والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان حقيقة واحدة، فكلهم متفقون على أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأئمة أهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، وبعض هذه الأجزاء منها ما يذهب بذهابها الأصل، ومنها ما يذهب بذهابها الكمال الواجب، ومنها ما ينقص بذهابها درجة الكمال المستحب كما هو مقرر عند العلماء المحققين. الإيمان أيضا عند أهل السنة يتألف من شعب كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 64 شعبة، وهذه الشعب أيضا متفاوتة ليست على درجة واحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فحديث الشعب هو حديث أبي هريرة، والذي جاء في الصحيحين: الإيمان 64 أو 70 أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أصل عظيم في تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة. ومن هذه المسائل التي دل عليه هذا الحديث أن الإيمان أجزاء وشعب، وأنها متفاوتة في الفضل، فيها أعلى وأدنى، قال أعلاها وأدناها، فدل على أنها متفاوتة. ودل هذا الحديث على أيضا على أن هذه الأجزاء ترجع إلى عمل القلوب وعمل الجوارح وعمل اللسان، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه شعبة قولية، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه شعبة عملية. ثم لما ذكر الأعلى والأدنى ولم يشر إلى الشعب القلبية نبه عليها في آخر الحديث، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، لينبه على أن الإيمان أيضا يتعلق بالقلب، ونبه بشعبة الحياء على الشعب القلبية، وبشعبة شهادة لا إله إلا الله على الشعب القولية، وبإماطة الأذى عن الطريق بالشعبة العملية. اشتمل هذا الحديث على كثير من أصول اعتقاد أهل السنة في باب الإيمان. أيضا شعب الإيمان منقسمة باعتبار درجة المشروعية إلى أقسام، منها شعب واجبة ومنها شعب مستحبة. الإيمان وشعب الإيمان باعتبار درجة المشروعية، عندما نقول درجة المشروعية نشير إلى أن التشريع ليس على درجة واحدة، فمنه ما شرع على سبيل الوجوب، ومن الدين ما شرع على سبيل الاستحباب. ولهذا المشروع ينقسم إلى قسمين، المشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. هذا هو التأصيل، إذا عرفه المسلم عرف دينه. الدين هذا مداره على الأحكام التكليفية الخمسة، مشروع وممنوع وبينهما برزخ وهو المباح، ف فالمشروع ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب، والممنوع ينقسم إلى قسمين، محرم ومكروه. وبين المشروع والممنوع برزخ، وهو ليس بمشروع ولا ممنوع، وهو المباح. فهذا المباح كما قال العلماء لا يتعبد الله لا بفعله ولا بتركه، لأن الله لم يشرع لنا فعله ولم يشرع لنا تركه، لكن إذا فعل لغيره، إذا فعل لأنه يعين على المشروع فيثاب الإنسان عليه، وإذا ترك لأن تاركه يرى أنه يعينه على تجنب المحظور فهو يثاب عليه. وأما أن يفعل لذاته أو يترك لذاته فإن هذا ليس من الدين، مثل من أكل اللحم، اللحم المباح وهو لحوم بهيمة الأنعام، لحوم الإبل والبقر والغنم، على هذه اللحوم مدار طعام الناس، فأكل اللحم منها حيث هو ليس بمحرم وليس بواجب، ليس بمشروع وليس بممنوع، مباح. لكن من رأى أن في أكله له في أكله قوة على الدين فأكله بهذا القصد فهو مثاب، لأنه أكله ليس لذاته وإنما لغيره. ومن رأى أن في أكله ثقل عليه يعيقه عن العبادة وعن القيام وعن بعض أموره وتركه لهذا القصد فهو مثاب. وأما أن يتقرب إلى الله بأكل اللحم أو بتركه فإن هذا ليس من الدين. إذن المشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. وهذه الشعب المشروعة وهي شعب الإيمان كلها داخلة في المشروع، الشعب الإيمانية كلها داخلة في المشروع، ولهذا لا تجد أحد من أهل العلم يقول إن من شعب الإيمان ترك الزنا، لأن ترك الزنا هذا ليس هو متعلق بالشعب المشروعة، وإنما هو بالممنوع وهو القسم الآخر. وينبغي أن يعلم المسلم أن المشروع محصور والممنوع ليس بمحصور، فالمشروع هو محصور في الشعب الإيمانية، وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 64 شعبة أو 70 شعبة. ولهذا أخذ العلماء من هذا الأصل قاعدة عظيمة، وهو أن الأصل في العبادات التوقيف، ليس لأحد الآن أن يعبد الله بعبادة ويقول أين الدليل على أن هذه بدعة. نقول بل أنت مطالب بالدليل على أنه هذا مشروع، إما أن تأتي بالدليل الذي يدل على أن هذا واجب أو مستحب، فإذا لم يأتي الدليل فالأصل الترك. ولهذا الشعب الإيمانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد اجتهد العلماء في عدها وفي حصرها وألفت في هذا كتب، شعب الإيمان كلها من جنس المشروع ما بين واجب ومستحب. ولهذا قلنا أن هذه الشعب الإيمانية باعتبار درجة المشروعية منقسمة إلى قسمين، إما شعب واجبة أو مستحبة، وأيضا هي منقسمة باعتبار آخر، الواجب منها منقسم إلى قسمين، ما هو من الأركان وما هو مما دونها. فالذي هو من الأركان إما أن يكون أركان الإيمان وهي أركان الإيمان 6، أو أركان الإسلام وهي أركان الإسلام 5، فهذه كلها أركان. وإما أن يكون من الواجب الذي هو دونها وليس هو من الأركان، وكل من الأركان وما شرع من الواجبات بعدها فكله مطلوب على سبيل الوجوب لا بد منه، يؤجر المسلم على فعله ويأثم على تركه. ولكن أركان الإيمان إذا تركها أو ترك شيئا منها يكفر بذلك، وأركان الإسلام إذا ترك النطق بالشهادتين ولم ينطق بها كفر بإجماع المسلمين، وإذا ترك بقية الأركان 4 ففي تكفيره خلاف بين أهل العلم، منهم من يكفره بترك شيء منها، ومنهم من لا يكفر بترك شيء منها إذا اعتقد وجوبها، ومنهم من يكفر بالصلاة، ومنهم من يكفر بالصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. في 5 أقوال منقولة عن السلف وهي 5 روايات عن الإمام أحمد. فهذه الشعب الواجبة وهي ما بين الأركان وما بين الواجبات التي بعد الأركان. وأما القسم الثاني من الشعب الإيمانية وهو المستحب، والمستحب هو ما أجر المسلم على فعله ولم يأثم على تركه. وهنا ننبه إلى لطيفة وإلى حكمة الله عز وجل في أنه لم يجعل هذا الإيمان على درجة واحدة، فإن الله عز وجل لو جعل هذه الشعب كلها واجبة لقصر فيها بعض المسلمين ولحقهم في ترك ما أوجب الله عليهم الضرر. ولو جعلها، ولو أن الله عز وجل لم يشرع لنا على سبيل الوجوب إلا ما هو واجب من الإيمان لوجد كثير من أهل القوة والنشاط وأهل الحرص على العبادة لوجدوا وقتا طويلا لا يستطيعون أن يتقربوا فيه إلى الله بعبادة. فلو كان المشروع هو الصلوات 5 وصيام رمضان والواجبات المعلومة لا تحسر بعض المسلمين كيف لا نعبد الله في الليل، كيف لا نذكر الله عز وجل، وكيف لا نفعل وكيف لا نفعل. فجعل الله عز وجل هذه المستحبات، من أتى بها أجر عليها ومن تركها لا إثم عليه. ففيها ميدان واسع للتنافس في الخير لأهل القوة والنشاط وأهل العزائم، وفيها رفع للحرج عن الضعاف الذين لم ترغب نفوسهم أو لم يقدروا عليها. فهذا من رحمة الله أن جعل هذه الشعب الإيمانية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وبناء على هذا قال العلماء أن الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب هو تأدية جميع الواجبات، فإذا أدى جميع الواجبات يقال هذا أدى الكمال الواجب. والكمال المستحب هو أن يؤدي الواجبات ثم يتقرب إلى الله بسائر المستحبات، فهذا يقال الكمال المستحب. وفي مقابل الكمال أصل، وهو أصل الدين. فأصل الدين وأصل الإيمان هو الذي إذا حققه المسلم دخل في الإسلام، ثم بعد ذلك إذا زاد عن هذا الأصل دخل في حلقة الإيمان، ثم إذا ارتفع بعد ذلك أصبح من أهل الإحسان. ولهذا فالدين له درجات 3: إسلام وإيمان وإحسان، كما قال بعض أهل العلم هي دوائر. فأوسع دائرة باعتبار المشروع فيها وباعتبار أهلها هي دائرة الإسلام التي تشمل جمع غفير من المسلمين كلهم مسلمون. فهؤلاء كلهم مسلمون، من نطق بالشهادتين واعتقد وجوب الواجبات تحريم المحرمات وامتثل أصل الإيمان فهذا مسلم. فإذا زاد عن هذا الأصل دخل في الإيمان، فإذا أدى جميع الواجبات يقال مؤمن كامل الإيمان، فإذا سارع إلى المستحبات يقال هذا بلغ الكمال المستحب. ولهذا قال العلماء إن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، كما قرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. لن تجد في النصوص أن الإيمان ينفى على ترك مستحب، فلا ينفى الإيمان إما على ترك واجب أو على فعل محرم. وأما الإيمان المستحب فإنه لا ينفى الإيمان بالتقصير فيه. والمؤمنون الذين وعدهم الله بالجنة والذين قال فيهم قد أفلح المؤمنون، هؤلاء هم الذين حققوا الكمال الواجب. وأما من قصر عن الكمال الواجب فعند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأهل السنة اختلفوا في اسمه على 3 أقوال كما نقل هذا الحافظ ابن رجب، منهم من يقول مسلم، ومنهم من يقول مؤمن، ومنهم من يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وليس هناك خلاف بين الأئمة، لأن من سماه مسلما لأن الله سماهم المسلمين، ولأن الرجل إذا دخل في الدين هو مسلم. وقال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قال العلماء ومن قصر في هذا الإيمان أسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا. وذهب من قال أنه مؤمن إلى أن النصوص جاء فيها إطلاق الإيمان على من قصر في الشعب الواجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية: أعتقها فإنها مؤمنة. ومعلوم في عتق الرقبة أن الواجب وفي العتق هو عتق رقبة مسلمة، وجاء في النصوص تسميتها مؤمنة، وليس المقصود أن تكون مؤمنة كاملة الإيمان، وإنما إذا حقق الإسلام فهو مسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية عن ماذا؟ عن الرسول. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أي إيمان؟ هذا أصل الإيمان، هذا أصل الإيمان. فقال بعض العلماء نسميه مؤمن، كما أن الخطيب يقول: أيها المؤمنون، يا أيها المؤمنون، ولكن ليس الإيمان المذكور هنا هو الإيمان الكامل. ومن قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، قال: أنا لا أثبت له الكمال من الإيمان ولا أنفي عنه الأصل، قل مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما مقالة المرجئة الذين أطلقوا على العاصي مؤمن كامل الإيمان، أو مقالة الخوارج الذين قالوا في العاصي أنه كافر، أو المعتزلة الذين قالوا في المنزلة بين المنزلتين، فهذه المقالات الثلاث لم يقل بها أحد من الأئمة. إذن فرق بين قول أهل السنة وبين قول المخالفين لهم. أيضا الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد الإيمان، كلما ازداد الرجل في طاعة الله ازداد إيمانه، وكلما قصر وغفل نقص إيمانه. والإيمان يزيد بحيث بتعداد الشعب، من الناس من يأتي بعشرين شعبة، ومنهم من يأتي بثلاثين، ومنهم من يأتي بأربعين، منهم من يأتي بسبعين، ومنهم من يأتي بالشعب كاملة، ومنهم من يقصر في هذه الشعب. كذلك يتفاوت المؤمنون أيضا في قوة إيمانهم بحسب آدائهم للشعب، فليس الناس في أداء الصلاة على درجة واحدة، وليس في أداء الصوم على درجة واحدة، وليس في أداء الحج على درجة واحدة، فهم يتفاوتون باعتبار تفاوتهم في عدد الشعب التي امتثلوها وفي كيفية أدائهم لهذه الشعب. وكذلك يتفاوتون في العلم، فليسوا على درجة واحدة في العلم بالله وفي اليقين وفي التصديق، ويتفاوتون في العمل والمراقبة، ويتفاوتون في قوة اليقين الذي يكون في قلوبهم، ليسوا على درجة واحدة. ولهذا فالصحيح أن الزيادة في الإيمان تكون في الشعب القلبية وشعب الجوارح والشعب العملية، خلافا لمن قال من بعض الأئمة أن التفاوت إنما يكون في الشعب العملية، كما قال الطحاوي: وأهله في أصله سواء. فهذه العبارة مرجوحة، والعلماء قالوا إن هذا القول قد أخذ على الطحاوي، ولكن لمنزلته ولكونه إمام لا يطلق اللسان على هؤلاء الأئمة، وإنما نقول هذا قول مرجوح وقول يخالف الدليل مع التأدب مع العلماء. وإلا فالصحيح أن الإيمان، أن المؤمنين يتفاوتون في الأصل، فليسوا على درجة واحدة في اليقين، وليسوا على درجة واحدة في النطق بالشهادتين، وليسوا على درجة واحدة في العلم بالشهادتين، وفيما يقوم بالقلوب من العمل والانقياد للنطق بالشهادتين، فهم يتفاوتون في ذلك. ولهذا المقرر عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا تكلم بعض طلاب العلم في مسألة ينبغي أن يدرك التفصيل فيها، وهو أن الإيمان هل ينقص ولا يبقى منه شيء، أو أنه لا بد أن يبقى منه شيء. تنازع بعض طلاب العلم من المعاصرين فقالوا إن الإيمان لا يبقى منه شيء، وقال بعضهم لا بد أن يبقى منه شيء، ووجد خلاف. الصحيح أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كان المقصود نقص الإيمان للمسلم فلا بد أن يبقى للمسلم شيء من الإيمان، وهو حقيقة التوحيد، فإنه لا يمكن أن يقال في المسلم الذي نقص إسلامه نقص إيمانه لم يبقى معه شيء من الإسلام من الإيمان، وإنما هذا في حق الكافر. نعم الكافر إذا وصل الرجل في تفريطه في الدين إلى درجة الكفر هذا لا يبقى معه من الإيمان شيء. وأما عصاة المسلمين فلا يصح أن نقول أنه لم يبقى من إيمانهم شيء. فإذا نقول النقص في الإيمان على مرتبتين: نقص يرجع إلى التقصير في الواجبات فهذا لا بد أن يبقى معه شيء من الإيمان وهو أصل الإيمان وهو التوحيد، ونقص لا يبقى معه شيء وهو النقص الذي يصل إلى الكفر والعياذ بالله فهذا لا يبقى معه شيء من الإيمان. وعلى هذا فنقول الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، لكن هذا في حق من؟ في حق الكافر. وأما المسلم فإن لا يمكن أن نقول أن عصاة المسلمين لم يبقى معهم من الإيمان شيء، بل هذا هو قول الخوارج. وبهذا التفصيل يزول الإشكال، فإن كثير من المسائل التي يتنازع الناس فيها مرجع الخلاف فيها إلى التفصيل، وإذا فصلت في المسائل زال الخلاف ووجد الائتلاف بين أهل السنة وانتفت الوحشة بسبب هذا التفصيل، فإن التفصيل يزول به الخلاف، ولا يمكن أن يخالف في هذا التقرير في هذا التفصيل أحد من أهل السنة. أيضا أهل السنة تكلموا في مسألة قديمة وهي مسألة الاستثناء، وهو أن الاستثناء في الإيمان مقرر عند أهل السنة، ولكن العلماء قالوا إن أصل الاستثناء بدعة، فإن سؤال الرجل عن الإيمان أمؤمن أنت هذا سؤال مبتدع، ولهذا كان بعض الأئمة يقول سؤالك إياي بدعة ولا يجيب، ومنهم من يجيب يقول مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول نحن مؤمنون بالإقرار ولا ندري ما لنا عند ربنا. يقصد بهذا الأئمة أنه إذا سئل الرجل عن الإيمان لا يزكي نفسه بالإيمان الكامل ولا ينفي عن نفسه أصل الإيمان، وهذا السؤال إنما أحدثه المرجئة للانتصار لعقيدتهم، فقالوا أوردوا عليهم هذا السؤال، فإن قالوا نحن مؤمنون نقضوا أصلهم، لأنهم يقولون الإيمان لا يتحقق إلا بتأدية جميع الشعب الإيمانية، وإذا قالوا نحن لسنا بمؤمنين فقد نسبوا أنفسهم إلى الكفر. فتنبه الأئمة لهذا وقالوا إذا كان المقصود بالإيمان السؤال عن الإيمان هو الأصل فلا ننفي الأصل ولسنا في شك من إيماننا أي في الأصل، وأما إذا كان المقصود الكمال الواجب فإن الرجل لا يزكي نفسه به، لأن الذي يقول أنا مؤمن ويعتقد أنه مؤمن كامل الإيمان فإنه ينبغي له أن يقطع لنفسه بالجنة، لأن المؤمن كامل الإيمان في الجنة، ولكن يقول مؤمن يقصد بذلك الأصل. ولهذا على الصحيح أن الرجل إذا سئل عن الإيمان أنه يجوز له الاستثناء إذا كان السؤال عن الكمال الواجب، وأما الأصل فإنه لا يستثنى فيه. وبناء على هذا قال العلماء إن السؤال عن الإسلام الأصل أنه لا يستثنى فيه، يقول مسلم. وفصل بعض العلماء وقال إذا كان المقصود بالإسلام هو امتثال جميع الأعمال المشروعة في الدين فنحن نستثني فيه كما نستثني في الإيمان، لأن ما حققنا كل ما أمرنا به في الإسلام. إذن هذه أقوال يعني أهل السنة في باب الإيمان، ومعرفة الإيمان وحقيقة الإيمان وشعب الإيمان وبأي شيء يزيد وينقص هو عليه مدار الدين، والذي ينبغي أن يعتني به المسلمون، لأن المسلم إذا كان لا يعرف دينه ولا يدري في أي مرتبة من مراتب الإيمان وفي أي منزلة من منازل الإيمان فإنه لا يعرف دينه، وإذا عرف شعب الإيمان وعرف ما يزيد به الإيمان وينقص وعرف الكمال الواجب والكمال المستحب وعرف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن الناس يتفاوتون في الكمال الواجب وفي الكمال المستحب، فإن النفس تشتاق إلى علو المنازل وإلى علو المراتب. وبناء على هذا أيضا يحصل للمسلم موقف صحيح من الناس، فلا يقف من المسلمين موقف الخوارج الذين كفروهم ولا من المرجئة الذين ظنوا أنهم مؤمنون كامل الإيمان، وإنما يكون معتدلا بين ذلك، فيوالي الرجل على ما قام به من الإيمان والدين ويعادي ويبغض الناس على قدر ما قصروا في دين الله عز وجل، فيكون معتدلا في مواقفه كما أنه مستقيم في نفسه على العبادة. بل إن الرجل إذا عرف الإيمان عرف من هو، فإن الشيطان إنما يغرر بمن جهل الدين، فلا ربما غرس غرسة في نفس رجل يظن أنه أكمل الناس إيمانا. ولكن لو عرضنا أنفسنا على شعب الإيمان وعلى ما شرع الله لنا من الإيمان، يعرف الإنسان أنه مقصر، أنه مقصر في كثير من الشعب، ولربما أن بعض الناس لم يمتثل بعض الشعب، فكيف يدعي الإيمان وهو مقصر في الشعب؟ فمعرفة الإيمان ومعرفة شعب الإيمان ومعرفة هذه المسائل المتعلقة بالإيمان لها أثارها العظيمة في استقامة الرجل وكذلك في موقفه من الناس. فإن الكفار هم مضادون لهذا الإيمان وهو يعاديهم من كل وجه، والمؤمنون الذين كملوا الإيمان مستقيمون على هذا الإيمان فهو يواليهم من كل وجه. وبين هؤلاء وهؤلاء مراتب من أهل البدع الذين لم يصلوا إلى حد الكفر، لأن البدعة منها ما هو مكفر ومنها ما ليس بمكفر، ومنهم أصحاب الكبائر وهم دون المبتدعة، ومنهم أصحاب الصغائر وهم دون أصحاب الكبائر، ومنهم أهل الفضل الذين تقع منهم الزلة وما يقرب من ذلك، وهؤلاء دون أهل الصغائر المصرين عليها. فلكل درجة ومرتبة، لا بد للمسلم أن يعرف مراتب الناس ومنازلهم، بل لا يمكن أن يعرف نفسه حتى لا يمكن أن يعرف نفسه حتى يعرف حقيقة الإيمان، كما قال أبو الدرداء من حسن إسلام، كما قال أبو الدرداء من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. كيف يعرف هل هو يزيد في الإيمان أو ينقصه؟ لا يعرف الإيمان ولا يعرف شعبه ولا يعرف بأي شيء ويزيد وينقص. هذا هو الدين، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وهذا هو العلم النافع الذي يوصل إلى الجنة. وأما الاشتغال بالأمور الأخرى فهي إما أن تكون من الوسائل المحققة لهذا العلم، وإما أن تكون من العلوم التي ليس فيها نفع للناس. ولهذا الواجب على المسلم أن يتعلم ما ينفعه، وأن يسأل الله عز وجل أن ينفعه بذلك العلم. وهذا الكتاب هو في هذا الباب العظيم، في باب الإيمان. وقد جمع الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي سماه أصول الإيمان الكثير من أصول الإيمان، ولكن على طريقة السلف في إرادة هذه الأحاديث والنصوص، ويكتفي بالترجمة لها ثم يورد الأحاديث المتضمنة لأصول الإيمان. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على قراءة هذا الكتاب وفهمه. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قول السائل: قطعا إن ليلة القدر في يوم من أيام الأسبوع المعلومة، فهل إذا كانت في ليلة السبت مثلا يعني أنها تبقى ليلة السبت طوال السنين؟ ليلة القدر ليست معلقة بأيام الأسبوع، ليلة السبت وليلة الأحد، وإنما هي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الأوتار من العشر الأواخر. ولكن البحث الذي يمكن أن يبحث والذي تكلم فيه أهل العلم، هل تتنقل بين الأوتار من السبع البواقي من رمضان أو العشر البواقي، أو أنها تكون في ليلة واحدة، تكون في السابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين أو الثالثة والعشرين أو الحادية والعشرين. أما أن تكون في السبت أو الأحد، قد تكون في السبت وقد تكون في الأحد وقد تكون في الجمعة، بحسب موافقة هذه الأيام لأوتار العشر الأواخر. نعم. يقول السائل: إذا صليت على الجنازة ولا أدري هل هي امرأة أو رجل أو جماعة أم واحد، فماذا أقول في الدعاء؟ لو دعوت بصيغة الجمع فإن هذا يعني لا بأس به، ولو قلت يعني أفردت بضمير التأنيث قلت اللهم اغفر لها وارحمها فاقصد الجنازة فهذا لا بأس به، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز الجماع في ليل رمضان حتى الصباح فيصبح المرء جنبا؟ نعم، أباح الله عز وجل أن الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، ولو أصبح وهو جنب فصيامه صحيح، ولا بأس أن يغتسل بعد طلوع الفجر، ولكن المحذور هو أن يطلع الفجر وهو في الجماع، هذا الذي ينبغي أن يتجنب. وأما إذا أصبح وهو جنب فيصوم ثم بعد ذلك يغتسل، ولا يضره اغتساله بعد طلوع الفجر. يقول السائل: حدثت مشكلة بيني وبين أخوالي، وذلك لأنهم لم يعطوا والدتي حقها من الميراث، فقلت لوالدتي وأنا في حالة غضب: إن أنا ذهبت إلى بيت أخوالي فإن زوجتي طالق، وكان قصدي أن أمنع نفسي من الذهاب إليهم. السؤال: هل إذا ذهبت إلى بيت أخوالي تطلق زوجتي أم لا؟ هذا يختلف، إذا أراد تعليق طلاق الزوجة على ذهابه فيقع، وإذا أراد الامتناع وهو الذي يظهر من السؤال فهذا لا يقع الطلاق. فالقسم يعني على الطلاق هذا أولا غير صحيح ولا يجوز، حتى أن بعض العلماء يرى أن من الشرك القسم بالطلاق، ولكن إذا أقسم على شيء وهو يريد بهذا الامتناع ولا يريد أن يعلق طلاق الزوجة عليه، فعلى قول من لأهل العلم أنه لا يقع الطلاق، ولكن يكفر كفارة يمين، خاصة في مثل ما ورد في السؤال أنه امتنع أن يدخل بيت أو بيوت أخواله، فإن هذا قسم على قطيعة رحم فلا يجوز، وإنما يواصل أخواله ولا يمنعه ظلمهم لأمه من الصلة، لأن المواصل ليس المواصل بالمكافئ، ويكفر كفارة يمين عن هذا القسم. نعم. يقول السائل: ما صحة هذا الدعاء: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، إلى آخره. وهل هذا الدعاء استجيب لصحابي معين من أول مرة، ومن هو الصحابي؟ لا أعلم يعني ثبوت هذا الأثر عن الصحابي وعن غيره، وإذا ثبت فإن الذي يظهر في الدعاء أنه بأسماء الله، توسل إليه بصفاته، وباب الدعاء واسع، ولكن مظنة أن هذا الدعاء أنه مشروع بهذه الصيغة فهذا يحتاج إلى دليل يدل على ثبوته. نعم. يقول السائل: هل الحسنات والسيئات تضاعف في شهر رجب باعتباره من الأشهر الحرم؟ لا ليس هناك مضاعفة في شهر رجب ولا في غيره من الأشهر الحرم، وإنما قال العلماء إن الإثم يعني يعظم في هذه الأشهر، لأن هذه الأشهر الحرم يعني من الأشهر التي عظمها الله عز وجل، فيها تعظم الحرمات، ولكنه لا يقال بالمضاعفة مضاعفة السيئات، ولكن الذنب يعظم في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام، لأن المعاصي إذا وقعت في الأزمنة الفاضلة يزداد إثمها، ولكن هناك فرق بين المضاعفة وبين زيادة الإثم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا كان الرجل له زوجات فهل له أن يأتي إحداهن في غير يومها فيأتيها في النهار لا في الليل؟ ذكر بعض الفقهاء أن القسم في الليل، قالوا والنهار للمعاش، ولو أتى بعض نسائه في النهار فلا بأس، وبعض العلماء يرى أن مقتضى العدل أيضا أن يكون النهار في المعاش ولا يكون فيه تفضيل لبعض النساء على بعض، فهذا إذا وجدت فيه محاباة لا شك أن هذا فيه نوع من المحاباة وعدم العدل، وأما إذا كان بحكم الحاجة من غير قصد كأن صادف في بعض الأيام فالذي يظهر أنه لا بأس به إن لم يكن هناك محاباة أو ميل. يقول السائل: ما هي وسائل ضبط أصول الدين وحفظ التفصيل في المسائل، وحبذا لو اختصرتم لنا منهجا في القراءة وأولويات العلوم؟ المنهج هو الرجوع إلى كتب أهل العلم المؤصلة والتي مدارها على الأدلة من الكتاب والسنة، وعدم الاستعجال في القراءة، التدبر للنصوص، معرفة الأصول، معرفة التقسيمات الشرعية، معرفة كلام العلماء في هذا الباب الذي يضبط به المسلم هذه الأصول. مثل الإيمان، لا بد أن يقف طالب العلم عند الإيمان عن حقيقته وأقسامه وشعبه ومراتبه إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه الأبواب، وهكذا بقية المصطلحات الشرعية، فإذا ضبطها سهل عليه. أما إذا تكون القراءة يعني في تعجل والمهم هو أن ينهي الكتاب، هذا لا ينتفع طالب العلم، لا بد من التدبر والتأمل وتدوين المسائل، وبعد ذلك يسهل على طالب العلم، لأن العلم يشهد بعضه لبعض ويرسخ بعضه بعضا، ولكن هذا يكون مع التدبر، وقبل هذا وبعد الإخلاص لله في طلب العلم، تجنب المعاصي والإقبال على طلب العلم. نعم. قل السائل: هل لا فسرتم لنا هذه الألفاظ حتى يتسنى لنا أن نعبد الله في التشهد؟ اللفظ الأول: التحيات لله. نعم، التحيات هذه من الألفاظ المضافة لله عز وجل، والله عز وجل تضاف إليه التحية ولا يقال السلام، وهذا في مقابل السلام على المؤمنين يقال التحيات لله ولا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. نعم. الثاني: الصلوات الطيبات. الصلوات من المسلم في حق الله عز وجل هي دعاء، والصلوات من الله رحمة لعباده، والطيب هو مقابل الخبيث، وهذه الألفاظ التي جاءت يعني في التشهد كلها ألفاظ توقيفية لا ينبغي الزيادة فيها ولا النقص. نعم. الثالث: إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد، هذه من أسماء الله، الحميد المجيد، الحميد اسم من أسماء الله ومشتق من صفة الحمد، والمجيد اسم من أسماء الله ومشتق من صفة المجد، والمجيد هو الواسع، وهو مجيد في علمه، مجيد في سمعه، مجيد في بصره، ولهذا قيل إن المجيد يشمل كثير من الأسماء، والحميد مأخوذ من الحمد، وهو مستحق لصفات الثناء والحمد في أسمائه وصفاته. نعم. يقول السائل: هل يجوز للولد البالغ سنه 14 سنة عمره، وهل تجزي عنه؟ العبرة بالبلوغ، إذا بلغ فإن العمرة مجزية، والصبي إذا اعتمر عمرته مجزية، لكن إذا بلغ فهي مجزية عن الفريضة، وإذا لم يبلغ فهي مجزية مقبولة، لكن لا بد أن يعتمر بعد البلوغ. يقول السائل: لدي عمة أرملة وكبيرة في السن ومسجلة في الضمان الاجتماعي، وتوفيت رحمها الله قبل سنة، وما زال ينزل في حسابها الضمان، هل يجوز لي أن أخذه وأتصدق به عنها؟ لا يجوز، وإنما تبلغ الجهة المسؤولة أن هذه المرأة متوفاة، وأن هذا الذي ينزل في حسابها أنها توفيت في وقت كذا، فإذا أذن وقيل تصدق به عنها نعم، وأما إذا طالبوا بإرجاعه فإنه يجب أن يرجع ويعاد. نعم. يقول السائل: ما هو تعريف الزهد؟ الزهد كما عرفه شيخ الإسلام ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، فالزهد مرتبة فوق الورع. نعم. يقول السائل: ذهبت للعمرة مع والدي ولبس شرابا للضرورة الصحية، فهل عليه كفارة أو دم، وما هي؟ نعم، إذا لبس شيئا من المخيط مثل الشراب فعليه كفارة أذى، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة إذا كان محتاجا لذلك. نعم. يقول السائل: هل تنصحون بكتاب فيه إبطال للتفجيرات التي تذهب أو تذهب بالأبرياء؟ في فتاوى العلماء المعاصرين، علماء الكبار، فتاوى كثيرة متعلقة بهذه المسألة، وأن هذا التفجير أنه ليس من الجهاد، والعلماء الكبار نبهوا على هذا عندما حصلت هذه الفتن في بداية الأمر، وبينوا أن هذا ليس من الجهاد، وإنما هذا فيه إزهاق للنفس، وقد يكون هذا التفجير يصيب بعض المسلمين، إن الإنسان لا يدري على من يقع، ولهذا أفتى العلماء بتحريم هذه العمليات التي تسمى استشهادية، وهي في الحقيقة يعني قتل للنفس. يقول السائل: ما المفهوم من قولنا روايات عن الإمام الفلاني، وهل هذا يعني تغير اختيار وترجيح الإمام؟ الروايات هي الأقوال المتعددة، إذا رويت